أقرأ بعض الأسئلة وأجيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: ما حكم الأخذ من الحاجبين؟ ما يجوز الأخذ من الحاجبين إلا الذي فوق الأنف، هذا يجوز، أما غير الأنف فلا يجوز الأخذ منه، يجوز صبغ الحاجبين والتشكير وكذا. يقول: أين أنت شيخ عن سوريا؟ والله يا أخي، يعني الله سبحانه وتعالى سيسأل كل إنسان عما يستطيع أن يقدمه، والله لا نعلم شيئا نستطيع أن نقدمه لأهلنا، يعني إلا ما قدرنا الله تعالى عليه، ونسأل الله تعالى أن يعني أن يستعملنا وإياكم في نصرة المسلمين في كل مكان. وإلا بلا شك أن الواحد يعني يعني يحزن لإخوانه، ويعني يصيبه الهم لما يصيبه، ما في أحد يرى أطفال يقتلون والنساء، ويرى إخوتنا هناك يقع عليهم ما يقع، ومع ذلك يعني يمسك نفسه عن أن يصنع شيئا. الله سبحانه وتعالى سيسأل كل إنسان عما يستطيع أن يقدمه، سيسأل كل إنسان ماذا قدمت، والإنسان محاسب عما يستطيع أن يقدمه إذا كان قصر فيه، وأسأل الله أن يكون معهم يا رب العالمين. يسأل أيضا عن أهلنا في العراق. كل هذه الأماكن أهلنا الذين فيها يستحقون منا يعني النصرة بقدر الاستطاعة، وأسأل الله تعالى أن ينصرهم يا رب العالمين. هل الواسطة حرام؟ الواسطة اللي هي الشفاعة، إذا كانت هذه الشفاعة ليس فيها أكل لحق أحد فلا بأس، إذا كان ما فيها أكل لحق أحد فلا بأس. يقول: كيف أتعامل مع الأب الظالم؟ قد تكون أنت تظن أنه ظالم، لكنه في الحقيقة ليس ظالما. يعني لو واحد جاء عند أبيه وقال له: يا أبي أنا أريد أنك تشتري لي سيارة، قال أبوه: لا لا لا نشتريك سيارة، حتى لو كان الأب قادر، هل يقول الولد: والله أبي ظالم؟ لا، ليس شرطا أن يكون كذلك، بل هو لا يرى أنك تستحق، وبالتالي ما اشتراها لك. يعني الأب الظالم هو الذي يقصر في النفقة الحقيقية، يقصر في الطعام، في الشراب، في اللباس، في العلاج مع قدرته عليه، الذي يفرق بين أولاده بغير سبب. لكن لو كان عندي ولد متفوق وجيد وأعطيته مكافأة ولا أعطيته الثاني، هذا ما في بأس. يقول: هل طعام أهل الكتاب حرام؟ أما إذا كنت مقيما في أوروبا أو في غيرها وهناك مطاعم يعني تقدم الطعام الحلال، اللحم الحلال، فكل من هذه المطاعم. أما إذا لم تجد غيرها واضطررت إلى الأكل من ما يعني مطاعم التي تبيع اللحم الذي يعني يذبحه أهل الكتاب، فلا بأس عليك إن شاء الله، لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول: اقسم بالله يا شيخ، الله يجزاك خير. يقول: شركة كيونت، ما عندي والله معلومات عنها، أحبك في الله، أريد منك دعاء لأهل الموصل. أهل العراق في العموم هم أهلنا، والعراق هي يعني البلد الذي يعني نحبه وتاريخه العظيم يعني يعرف ولا ينكر، ومن ذا الذي لا يعرف بغداد والموصل والبصرة؟ من لا يعرف علماءها وجهابذتها؟ وأسأل الله تعالى أن يكون معهم يا رب العالمين. يقول: عندي بالبنك. نعم، هذه تقول أن عندها فلوس في البنك لأولادها الأيتام، هل يجب عليها الزكاة؟ نعم، الحديث الذي خرجه الشافعي في مسنده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ولي مال يتيم فليتجر به، لا تفنيه الصدقة. فهذا استدل به أهل العلم على أن الإنسان ينبغي له أن يعني يحرص أن يعني على أن يكون يعني عنده عناية بمال اليتيم، إذا كان وليا على مال اليتيم يجب عليه أن يزكيه، يعني حتى مال اليتيم يجب فيه الزكاة. يقول: اللهم صل وسلم على رسول الله، والله يسعد أيامك، الله يجزاك خير، الله يسلمك، شكرا يا ابني بدر، جزاك الله خير. يقول: هل يجوز الكذب أن أضررت؟ يعني الكذب إذا كان الإصلاح بين الناس، إذا كان لدفع الظلم عن النفس، إذا كان لدفع الظلم عن النفس جائز، واحد بيظلمك فقال لك مثلا: معك فلوس، وناوي يسرقها منك، أو مثلا: أين فلان؟ وتعلم أنك إن دللته عليه ضره بشيء أو نحو ذلك، هذا يجوز أنك تكذب عليه من باب اتقاء شره. أما الكذب في غير ذلك، طبعا فيه الكذب على الزوجة لإرضائها، الكذب في الحرب، الكذب في الإصلاح بين الناس، يعني يقول لا تنسى أهل الموصل والله ما نسيناهم. يقول يجب أن تقفوا مع إخوانكم، والله يعني أرجو أن لا يسألنا الله تعالى عن شيء قصرنا فيه، أرجو وأسأل الله تعالى أن يعفو عن تقصيرنا. يعني الواحد يقدم ما يستطيع ويسأل الله تعالى أن يكون معكم. تعلم الموسيقى لا يجوز تعلم الموسيقى. يقول الله يجعلك من الجنة، الله يجزيك خير، آمين وإياك. يقول شيخة بقول لك شيء. نعم تفضل يا ابني اكتب. يقول أنا من أفغانستان وأنا أحبك في الله، الله يجزيك خير. يقول دعاء الإعانة على المحافظة على الصلوات. الله سبحانه وتعالى ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذا دعاء إبراهيم الذي ذكره الله في القرآن. والإنسان إذا دعا به إن شاء الله هذا أمر حسن. ما حكم متزوج الزاني؟ الزنا بلا شك أنه ذنب عظيم، ويعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول ابن القيم بشر الزانية بالفقر، ويعني والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى فيما يتعلق بحفظ فرجه، خاصة إذا كان يعني قد أعفه الله تعالى ورزقه زوجة. يجب على الإنسان أن يعف نفسه عن الحرام، يجب عليه ذلك. يقول لا إله إلا الله. وإذا كان الإنسان وقع زلت به القدم سواء كان متزوجا أو غير متزوج، عليه التوبة والاستغفار والبعد عن هذا الطريق وإغلاق الأبواب التي ربما تدعوه إليه ونحوه. يقول أدعو لي بزيارة البيت الحرام، أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم زيارة بيته. كيف التعامل مع والدي وهم ضد الحجاب وأريد ارتداءه، لكن بماذا تنصحني؟ الحجاب واجب بلا شك، والله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقال في الآية الأخرى ولا يبدين زينتهن، وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالحجاب واجب، ويجب على المرأة أن تلبس الحجاب وتستر زينتها، يعني هذا أمر واجب. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقنعي والديك ويعني وأسأل الله تعالى أن يدلهم على الخير. يقول أنا ابتليت بالكبر، وإذا دخلت مجلسا أحس أنهم أني أحسن منهم. أعوذ بالله. لا هذا لا يجوز يا أخي، واستعذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. إيش اللي جعل إبليس يلعن ويعني وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين ويحصل له ما حصل؟ إلا الكبر، تكبر. أن إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال كيف أسجد لبشر خلقته من نار وخلقتني من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا بلا شك أنه يعني الكبر ذنب عظيم. ولذلك اسأل الله تعالى أن تكون متواضعا تقيا نقيا. وربما بعض الناس اللي أنت يعني تحتقرهم أحيانا أن يكونوا خيرا منك عند الله ما أدراك. يقول ادعوا المسلمين كافة، والله ندعو لهم دائما، أهلنا في كل مكان ندعو لهم سواء من خلال الإنترنت أو كذلك ندعو لهم في يعني في صلواتنا وفي خطبة الجمعة. يقول هل تسمعون؟ ما أدري أنتم تسمعوني، الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح لأني أمس تكلمت في تويتر كان الصوت منقطع، ما أدري الصوت واضح أجيبوني، لا يكون ما في صوت وأنا يعني في صوت يا جماعة أجيبوني جزاكم الله خير. في صوت؟ طيب شكرا يا ابني طلال جزاك الله خير. اللهم صلي وسلم على رسول الله. استغفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو قال وجبت له شفاعتي يوم القيامة. ما هو الدعاء إذا كتبه مصيبة؟ والذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أول شيء عند المصيبة. وكذلك أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. هذا هو الدعاء عند المصائب. هذا الدعاء بالمناسبة يعني أم سلمة رضي الله عنها لما يعني توفي زوجها، كان أبو سلمة قد قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه يعني مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبة وأخلفني خيرا منها، فيعني من أصاب فقال هذا الدعاء إلا أخلف الله عليه خيرا. تقول فلما توفي أبو سلمة قلت في نفسي من خير من أبي سلمة، يعني أنا كيف أقول هذا الدعاء؟ في أحد أحسن من أبي سلمة عشان يعني أسأل الله تعالى أن يرزقني إياه؟ فتقول فلما توفي أبو سلمة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني. تقول أقبل صلى الله عليه وسلم يخطبني، فعوضها الله تعالى من أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواحد إذا أصابته مصيبة احفظوها، اللهم أجرني يعني كن في جواري، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني يعني وعوضني خيرا منها. صلى الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. يقول كثرة التفكير في الموت هل هو هم وحزن؟ يا أخي الموت فكرتي ولا ما فكرت جاي الواحد يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أسأل الله تعالى التوفيق وأن يعني ولا تموتني إلا وأنتم مسلمون، وأن يميتك على الإسلام وبشر بالخير إن شاء الله تعالى. يقول اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول ما هي شروط زكاة المال؟ شروط زكاة المال أن يحول عليه الحول هذا المال، أن يتم ملكك عليه، يعني لو عندك مال لكن البنك مانعك تتصرف فيه مثلا، ولا يعني شخص مانعك حاطه عندها وكذا ومانعك أن تتصرف فيه، يعني ما تقدر، ليس ملكك تاما عليه، هذا ما في زكاة إذا حال عليه الحول ما دام أنك لا تتصرف فيه. وكذلك أن يبلغ النصاب، وكذلك أن يكون من النقدين من الذهب والفضة ونحو ذلك من الشروط. يقول كيف تتحدث تتعامل مع الصوفية؟ أقصد نصيحة يا شيخ. يعني كثير من يتبنون اليوم، بالمناسبة أنا رسالتي في الدكتوراه عن الصوفية ويعني وكان يعني بحث طويل شوي. إذا كان الإنسان يعني سيتعامل بالنصح والتوجيه الحسن والرفق واللين وبيان ما يدل عليه الدليل الشرعي من العبادات وما يخالف الدليل الشرعي ونحو ذلك، فهو بلا شك مأجور على هذا إن شاء الله، خاصة إذا كان الصوفية ممن عندهم غلو في التصوف مثل التبرك بالقبور أو ربما الطواف عليها أو الذبح لها، أو ربما أحيانا يعني الاعتقاد في الشيوخ وتقديس الأشخاص ونحو ذلك من الأمور. الصوفية أيضا أنواع. يقول هل حبوب منع الحمل الحرام أو حلال؟ هي حلال، لكن ينبغي الحرص على أن الإنسان قصر الصوت. عبد الله شوي، ينبغي الإنسان أن عبد الله قصر الصوت، أن يحرص على أن يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام أبو عبد الله قصر الصوت الشيخ ناصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ما حكم صيام بدون صلاة؟ هل يقبل؟ الصلاة أمرها عظيمة جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة أمرها خطير، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ونعظمها. يقول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، يعني في النار، قالوا لم نكن من المصلين. وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا ما أقام الصلاة هذا لا يعتبر أهل. يقول اللهم صل وسلم على رسول الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول يقول الحلف الكثير هل يسمى لغو؟ لا، اللغو غير ذلك. اللغو أن يعني مثل الذي يقول مثلا، تقول له مثلا اليوم تزورني في البيت، فيقول لك والله ما أقدر، والله ما أقدر، ما أستطيع، ثم يعني يكون عنده وقت ويأتي زائرا إليك، فتقول يا أخي أنت حلفت، فيقول أنا ما قصدت اليمين، لكن هكذا جرت، يعني جرت هذه اللفظة على لساني هكذا، فهذا ما يعتبر يمين، والله ما أقدر، والله ما أدري، ونحو ذلك. مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها عن يمين اللغو، قالت هو قول الرجل نعم والله ولا والله، ما يقصد عقد اليمين. لذلك الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته الآية يعني إطعام 10 مساكين إلى آخره. واليمين المنعقدة هي التي تقصد فيها اليمين، مثل اللي يقول مثلا، تقول لها اليوم تمرني، فيقول لك نعم سوف آتي إليك، فتقول له احلف، فيقول والله العظيم سوف آتي إليك، هذه يمين منعقدة واضح. نعم. يقول يقول الشيخ ادعيلي أني ما انقطع عن الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي يعني الذي يجب على المرء، وهي أول يعني الآن الواحد يا جماعة إذا طلع من بطن أمه، أنا أسألكم سؤال، واحد لم يطلع من بطن أمه أول شيء نفعله له ما هو؟ أليس أن نؤذن؟ نؤذن في أذنه، يعني مع أنه ربما لا يفهم لكن نؤذن في أذنه، وآخر ما نفعله بالإنسان قبل أن ندفنه هو أن نقيم عليه الصلاة، فحياته كلها بين أذان وإقامة يعني، ويعني حتى يعلق قلبه بالصلاة منذ صغره. طيب أنا بس ودي أني أدرك الصلاة. الله يجزيكم خير ويحفظكم، حبيت بس أني أسلم عليكم ويجزيكم خير في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.